بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشر كنيسة دحات كتاب كنيسة الوشيعة في اختصار وتهذيب كتاب الشريعة، وكتاب كل هذا السلسلة داني السلسلة العلمية في العقيدة الشافعية. كتاب كان نواه اختصار لكتاب الشريعة للأجر أولين تسدح بغري لحذنكي عشر كان شنر حكب الله بنيا باو ذنب الخوارج وسوء مذهبهم وإباحة قتالهم وثواب من قتلهم أو قتلوه وفضل علي في قتالهم. حكو سابسي باو ذنب الخوارج خوارج تعبين تودا يعيدودا دينيت يوبابيه يوسوء مذاهبهم مذاهب تكوحوها ذكا لدوان حمان تيدا وإباحة قتالهم لدقالان كودا بناني ديس إن لدقالامو إني بنات وثواب من قتلهم وثواب من قف أجر كوهلي قتلهم لايي ودلي أو قتلوها ما يدلين وفضل علي علي بن أبي طالب فضل جيسا في قتالهم دقال كودا فضلي أجر كي مقام كي درجة ذو كمتي. قال محمد بن الحسين حولي رحمه الله على جري لم يختلف العلماء علماء ذو اسكم خلاف واسكم الدين قديم هران يو حديث انت وقت كودا عصبيت با هر يا قدال با أن الخوارج خوارج تقوم سوء تدحن إليهن قوم حن إليهن اسكم خلاف وإن صلوا هبت كذان أو صاموا الصومان واجتهدوا هب كد ذالان في العبادة عبادة قرآن الخص ذكر بدن هب الحضان فليس ذلك ماها كاسي بنافع لهم من أنفع يوح أطرية وقوم حنينيهين كإلى علينا يماها ويظهرون وحي موجستان الأمر بالمعروف بالمعروف الصمها لا يسفره والنهي أن لا يسكرب عن المنكر حمى وليس ذلك كاسنا معها بنافع لهم بذو حتى ريا معها وهي لأنهم يقوا قوم ددوي ومدوي يتأولون القرآن قرآن كأفسرنا أمعنا السنية على ما يهون وحي يتعال هذان هي لقما بقرآن كأفسرتان أمعنا يان ورقمان سيو تعليهن. وقد حذر الله تعالى الله وكدقي منهم أي من الخوارج خوارج وكدقي وحذر النبي صلى الله عليه وسلم وكدقي وحذرناهم وحنو قدقي الخلفاء الراشدون خلفاء ذي هننصنا بعده نبي قداشي وحذرناهم الصحابة قدهان صحابة ذي بانو قدقي رضي الله عنهم الله كرر لنقذ ومن بانو قدقي تبعهم صحابة الراعي بإحسان سوى ناكسا وطوسا الراعي انتاسبة وينو قدقين صدرت ما دام شرعي نصوص شرعي وشيكتي قوم حن إنيهين لنا الشيكي إن العبادات بدن إيو هذا الفي عن يالان دونان وحنا ترينين إن تاسو لنا رب النو قدقي رسول كنو قدقي صحابة قودهان نو قدقين قاران خلافة نو قدقين أتابعين تي وناك سنائي إنتي كدن بيسيب النو قدقين وحي مضان تاينا لنا كدكتونان والخوارج هم الشرات الأنجاس وي هم الشرات الأنجاس الشرات ومغع كم إذا مغعي هذا خوارجت قيب قارو مركو هورا كبحي مركو دمانا مغع قود بو النقضي ولذلك مرك قاركونا مناسبة دا قراضي وكبحي بالله لو إطلاق يا تاريخ ذي كتب تمرك الأخريس مرنا سجود بالله ومجعاب يا سيدا هل كان الأجر ومجعاب الشرات مجع على يراذو يجون ويلبحين وانا اللو بحي مركا يجا اللو بحينا ايوه وحلو امك عابي غضبك عرو يحناق يقيرا ان ماشي هذه هين الدينين بلفو غاتي الى اي حدود دي شرعك كتلابين وقيرا ذا خوارج تغير للدنيا معها سيدا اصلك وغير للدين دين تيبي او عرودين درتت وكاسي ددك الهي عابود ييبي الهي درتي اولايين وحي كعرودين الهي بالا عاسيي مركي الدنبانة لبا لبا دبا ويكو دعانو عسيان كاكتي هاي الهي العاسيي حدي سيمدان هاي بي جارسيين وحان كبان عالين قدر كا عسيان كيا معصيادانا ويساميين مركي الدنبانة ويلفو غاتيو أقونتنا انت أي راتي تدك أقونت كفا إذي سن لهايين كل حذين بوحا من عسياني معصية أهين بي معصية كردين ومرك قاركود خيري حسنات خيركي حسنات كيبا مركي الدنب انت أي هودي اللفو قاتي بي حدوده لنافتي لكن وحي النفطو ذي وقت وذي مالكو ذي أهوران قيرة دينيد وان دين صحان كو صلايسنين صدر تيد بان نمان عرضو كباد بادي ساي او حد كيدي لطنا فايبا شرع لوغو مغعابي ايهونا وحي كوفا سرتاني سو مغعابين وحانا يقوي الهي شاقايا قران كيسا ومن الناس من يشتري من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله نحن الشرعات بير هذين نفتا يا ربي بان كيب سني إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم النقعة يقول الساسي مقعة الشراء لبحين لنعك لأدتك كلنا الشراء كوي شرقي عرض حمابا لبحي الأنجاس إنجاستا مرقى قرقض حكو در إمامك الأرجاس إحارانتا يومن كان قفك على مذهبهم مذهب كودة ومن سائر الخوارج خوارجت انت هذا كلا يتوارثون ويكلا حلان هذا المذهب مذهب كان قديما وحديثا هران يهدب اختي حسب ويخرجون ويبحان على الأئمة ويكبحان والأمراء أي مذي أمراء المسلمين تبي الدقال قري أقاتان ويساف أقاتان ولا الدقالمان ويستحلون وحي حلال استان قتل المسلمين مسلمين تدل كودي دي غودنا وحي حلال استان فهو القرن الجيسكي يقول ريو طلع صوب حي منهم يجا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق النبي وها وهو رجل ويطعن الدري على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو النبي يقسم الغنائم وقيبنا يا غنيمة ذي حوله قال الله هلا ودقال قبصدي فقال عري عدل يا محمد محمد عدالة سامي فما أراك كوما أرك تعدلين عدالة سامي نيس وما أرك أنك فقال صلى الله عليه وسلم نبي حويري ويلك بلك ودعضي فمن يعدل يا عدالة سامي نيا إذا لم أكن هدانا أنا هين أعدل من عدالة سامي نيا هدانا أنا عدالة سامي نيا يا كلا الله غفل عدالة سامي فراد عمر بعضنا رضي الله عنه قتله إنه دينه فمنعه النبي باكر ربي صلى الله عليه وسلم من قتله تلكيس واخبره وحوشا ان هذا ننكن يو اصحابا له دد السق اوليه الرعصن وسيدي سو كليت افكريا يحقره يري صندونا احدكم متكين صلاته صلاه نفتي سمع صلاته كان صلاه دي سمرك على قرب دي كوخدود دد كاس صلاه في عم بعضو اركيسا ورو صلاه في عم متو كان يسيد بعد سنه دونتا وصيامه السوم كيسو الله يران دونه الله وحقري دونه مع صيامي كاسون كيس هدنا يمرقون وكد نحبحيان من الدين ويكب نحبحيان دينت وامره وحو امره في غير حديث ان اهل حديث كبضا وحن اهل حديث اهين وحديث فربضا بقتالهم دقع الكود وبينا وحو عدي فضل من قتالهم قفكي دير فضل كيس او قتلوها يدلان حديثه كان دونه مالفكو ثم إنهم يقول خرجوا وصوبحين بعد ذلك مركا النبي قال هذا الكالوغو يري كدب كلهين كدب من بلدان مقالوي شطا كلفك واجتمعوا مالبي ويسو يمادين وأظهروا وحي موتيين ويستان كردكتين الأمر بالمعروف الأمر فارس بالمعروف وناقع فريان ضدك والنهي أي ريبيان عن المنكر حما حتى قدموا المدينة إلى المدينة إيه مقالذي النبي قال يمادين صلى الله عليه وسلم ونبي قداشي فقتلوا عثمان بن عفان بيدلن خليفة ذي سدحات رضي الله عنه وقد اجتهد دواد ذالين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب هذا النبي ومن من كان ددك تشوغي كمذا بالمدينة يحب مدينة تشوغي حل قاس في الله يقتل إنا الذين عثمان إنا الذين ويكد ذالين فما أطاقوا مين أود على ذلك أرنكاس رضي الله عنه مقتل عثمان بآخر كتابك إنه هو إيمان دون أو آخر كتابك ثلث كامس دحمل الله ماشى دم هل كاسو أنت كفها فاهم دونا هذا سك كوبان بوشيغ سيسوي مادين عدي صوب اللوذي ماله ككلا يمادين سيسحابه دي سوو دايا سيو أودي وين أنت يضاف فاس بيكو إيمان دون ده ثم خرجوا ويبحن بعد ذلك مركا كدمنا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين علي بيحدنا كبحن عثمان بيدلين عثمان وأهل الجنة والنبي قوب بشاري واللبدي سكبله وقوري وخليفة المسلمين تا وعشر المباشرين لحدي صوحر دي إساقة دورتين إلا نحلق عثمان مدحد اللو دوراني أبو بكر يا عمر يا أبو عبيدة ابن الجراح وراي ودنتين هل نين وكمد أهنا عمر بيل ما ذير هاي أنا عمر باكر يا بي دتك اللحذة لحبة صوها ده مركز سعيد من زيد عمر باكر يا بي سكو قيس نواي هاي نسيد دي نواح سان لوته من إنه قيس كيس الله ربا بهاش هي خلافة هي حكمك لحذة صوها ده عشر المباشرين بالجنة عثمان إسكاد حدورتي عثمان كيس سيدا أهابي إلهي ودوا يندل كيس علي بن أبي طالب يكون بحين ولم يرضوا كمرة للنقن بحكمه حكم كيس وأظهروا قولهم وحي صوب بنانك ولا صوب بحين موجستين هذا الكوذي هذا الكوذي وحي قبين وقالوا حين لا حكم إلا لله إلهي مو ينعدك لا حكم ما لها وصح لكن ما شاء الله استعمال إبا خلط هيت فقال علي رضي الله عنه كلمة حق وكلمة صح إلهي كلي حكم إسكاله أرادوا بها الباطل لكن باطل بيؤغت شهدان وينو من دون يسوه السنة كي سوته فقاتلهم علي رضي الله عنه والله دقاء اللمي وأخبر عن النبي حكشة صلى الله عليه وسلم بفضل من قتلهم قفكي دل فضل جيس أو قتلوها يدلان وقاتل معه الصحابة والله دقاء اللمي فصار وحونه غذي سيف علي رضي الله عنه سيفتي علي في الخوارج خوارج تأوكل دقاء اللمي سيف حق بيأهيد إلى أن تقوم الساعة قيامة دي تلقى قالوا تقالك وسيف تقاتي الله تقال لما يدلي وسيف حقه علي صوب اللابي إلى قيام الساعة سيف حقه إهانة الساعة سيف كستوى خوارج الغلط تقال لما يدقال كستوى لقر عن جابر بن عبد الله قال الحوري أتى رجل النبا يمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند منصرفه مركو كسو قدو من نبي ومن حنين وفي ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم قعنت مرضي سنة وحاكو شرتي فضة غنيمة الله سهلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها وكقاذي عن توبين أيي فيعطي منها وكسين يدتك قف وحبو السين ينبه انت قعنت أسوقات فقال نحير ننكاس يا محمد ومحمد اعد العدالة سامه فقال حلو ويلك بلك قد عليه فمن يعدل يا عدالة سميني إذا لم أكن هدانا نهين يعدل من عدالة سميني لقد خبت وخسرت رواية القرقون لقد خبت وخسرت لفظ الإكرة وان هو غي وان خساري إذا لم أكن عدل هدانا عدالة سميني أنا هو خساري إنا هو إذا خسارينا النصوص الشرعية وحي ربية كتابك يسنة أبو باتسي تم حيكا لقطة وخلدنطة أما قال لقد خبت وخسرت أنا هو النبي عقيبة هدانا عدالة سمينين دي هو يا خسارك ومدنا فقال عمر رضي الله عنه وحيري ورم الخطاب وحيري يا رسول الله دعني يداب ويري ويقف الصحوه فأقتل أندل هذا المنافق منافقا فقال معاذ الله الله انكم قال يا أن يتحدث الناس ودتك أن يكون شيء كيستان أني أقتل أصحابي أصحابتي إذا أدلي هذا الكاسي إنك هدير لديله وإنك الشهادة يا مسلم كم بدا دقال بالاقو تيراد أصنام عابودية إن لديله وامودية لكن محاكا دالانايا مغحوما كدالانايا سو أنت دين تلدق على ما يسيه لأن حتى كوي إسلامي ولينا يابي دهيان ومد بدن رسو إسلامي لهيد با دين تكعر ريس ورنك نواني ديك يعبه إدي حتى إسلام تيمد دين أيو بالا دهيا مرك الدل كيسة فسادك كدالانايا أيا كبادن دين تيس إن هذا كان واسعب واسحاب تيس يقرون القرآن قرآن كي يقرين دونان أقرنيان لا يجاوز مطلابة يا حناجر وملكة دون تيكو أقرنيان يا مخارج تحروف تكسو بحيسو مدافعي يمرقون منه ديق وقران كواكسيبانيان كما يمرق السهم فلار دا يليب كسوء ودح بحو من الرمية وحلقو قاني وحبات فلار كلب بحيسو رب كسيسي بوسك فلار دا حبت دا كوشيرتي لنع كلاي وقب حدي دين تلنع عنيك قليان لنع كلاي وقب حيان وقد بيان حد قدب كودو حدود الدين تلن بيت الله بيان وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حول بينا وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاهي يقسم قيبنا يذات يوم مال معلمها كمذا قسما قيب إذ قال وحول ذو الخويسرة التميم ننك واك ابن التميم بوها ذو الخويسرة أنا الذي هجري يا رسول الله عدل رسول كلاهي وعدالة سماء فقال صلى الله عليه وسلم ويحك بلا كود عضيه إنكار كود عضيه فمن يعدل يا عدالة سمين إذا لم أكن أعدل أنا هذا عدالة سمين فقال عمر الخطاب رضي الله عنه فقام وحيستاغي عمر بن الخطاب يستاغي رضي الله عنه فقال يا رسول الله أتأذن لي مي وقشهي أضرب إن أنا كنت رفته عنقه قورتيس قد أن قورتك سيون ديلو قال حول الله مي إن لو أصحابا بوليه يحقر أحدكم وحقره يولدي دونه صلاته وسلادي سمع صلاته رواد قاركود مع صلاته مرقو قرب وصيامه مع صيامه يمرقون من الدين الدين تيكسي بنا يعني كان أحب حيان كما يمرق السهم صوغة أحبه فلاده يليب كالاقاني من الرمية وحلو توكتي لوغاني كدب وحي وكرنا كرنا عاي يدين عكلا وقب حي محا كسر راعي وكاقها ريوي دين عكلا حوق يأردكو كقب حي دق دقي قفك ينظروا حفيرنا يا إلى نصله فلادو وجدك على قري أفكنا برت اللوجلي أفكا برت إل الجلي وحكد ليه نصلي بالي هذا إلى نصله أفكي سبرت أبو فيرنا يا فلا يوجد فيه لجه لما يشاء وحكهري وكجهري الدين تكسر نحب حي ماله ثم ينظروا حفيرنا إلى رصافه وشيس وش أفكاس يهلك بارش وكجي يعلان وشو رحيس بوفيرنا يا فلا يوجد فيه لجه لما يشيء وحبنا ثم ينظر وفيرنا يا إلى نظيه جنتديس مركي فلاد الله قبنا يو حرق بالغو قبطة حرق ماشى فلاد وكقبنا يسمال باللوير قضا ولو سي حرق وقبصتين تيل تيل لسيداي هل كاس جنتدا نظيه الإرادة فوقه نوال الإرادة فلا يوجد فيه شيء وحبل لجه لمايو ثم ينظر وفيرنا يا إلى قذذه بالهيس بالش كويلي وكدولة يلبكو وفيرنا يا فلا يوجد فيه شيء وحبل لجه لمايو وشادن أفكاري برتها هي وشادي هي جنتذي هي بالش هذه وحبل لجواي ملقى لان ما ينصومرين سبق وحوم مرايو كجدبي الفرث أوسكي يو الدم يجيب الأحمري هذا أنا أحبكم أهلين يخرجون وحب فسوا بحدوران على حين فرقة حل كلا تجو كلا قيبسا من الناس ذات كمسلمين تايك نحيس هل المسلمين تكلا تبينهن بسوا بحدوران آياتهم على مدود رجل نوي أدعجو إن دواوين من مدوله إحدى يديه لبدي سكعب مدود مثل الثدي المرأة هوان أمناك ناس كذا أكلتوي كعم باقابا وإن يروا للمطوس إذا هر ناس دو مرأة مودوي أو حولي أما أو مثل البضعة أما عدير هيريبي أو كاليتا ويو تدردرو ساقو للمطو ساقو بلاق بلاق له باكو نحجراني من كاس أولو قران دونا. قال أبو سعيد حولي أشد حن مرخاتك هاي لسمعت هذا انت أنا كم مقلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وأنا كم مقلي من مرخات فريا كو لبا وأشد حن مرخات فريا أو كالي أني كنت إنا لسعودي كنت نانها مع علي بن أبي طالب إنا لسعودي حين قاتلهم مركوا لا ينمنك والتمس وحال دلبي أما والتمس ودلبي في القتل تذكر للاي وننك على مدى وهكذا حرادي فأتي به ننك بالله كاني على النعت التلمانتي الذي تاصل نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تلمامي ننسيدي قعنتي النبي تلمامي له بالله صلى الله عليه وسلم كو نبي وشيغي ينيهين على هين فرقة صوب حيوي عد حيمرك دليل كيو على غير وانا عشت رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ وحو أخري هو الذي أنزل عليك الكتاب هو الذي اللي هو أنزل عليك كوسو دشي الكتاب قرآنك منه حاكم إذا آيات آيات محكمات للسغي معانه عديهي أي دتكو وذا قران كران هن إيغا أم الكتاب أصل ككتابك ونبدا وغرق وكلا جيرو متشابهات معنه ذا مقدكو جيرو وقون ليرادة أباهن أما قار كميده أقون تود إليه خاص ليهي لبدا بوالي رادة فأما الذين كوا في قلوبهم قلوب تود زيغون لحشاي كجيرتو فيتبعون وحي الرعان ما تشابه وحي مقدي قالوا منه قرآن كاملة قيبنا معنه ذو عدانا يا يواد فهم إيسا قيبنا معنه ذو عدير قران واي إيسا يو علم قرآن كاللغو قرتو هذا مهو إنسان وذا كوبي كرين هل مرمو وذا بران كارو أما اللغضة وكه الله يو أما حكامتا وكه الله يو قاركو ذا غيب كتعلقو أما حكامته وكهل الله يو نصوص كالي إن لغو عدايو لغو قيحة أباهانو نبيغ الله صدري لتبين للناس ما نزيل إليهم مركا كوحي وقران يي كما إكان يي تي أمعان هذا قران وايي بو راع ليه تنان هذا يعني ابتغاء الفتنة فتنة يلومس رادين تيت يو ابتغاء تأويله معنيه سيه ماشو كدام بين دونا دي ديهيس وما يعلمه تأويله ماشو كدام بين دونا مؤغا إلا الله بنبي أخريه بيتر عيداس إلا هالكا عيدا يكوشو جسي وهالكا جمهورتو أي قبان وقف كاللازم كإنويه كدبنا والراسخون في العلم يقولون آمنا به جملة باللابان أي سينيتا وعلى قول الجمهور فقالوا حول ذا رأيتم هذا ركتان الذين كوا يجادلون مرمى فيه قرانك فهم الذين واقوا عن الله تعالى إله ولتشيذة فاحذروهم كالدكتون هذا قرانك له هو معجزه معاني ذي علمتي سقف والبا ما وذا قرانك قيب هذا قراته قيب تفسير كذا أباهن قيب توحد أباهن تينظر النقطة أهل العلم يددك قرانا يمعاني ذات قيبا حكمت كترتا سيدا الله شيغي لكن معنى كلاو أدرادو لغي يابا إن هذا قران فواتح السور باكا من ألف لام ميم حام ميم ألف لام را يكوالا متكا وحروف عربي قنا ككوبا حكمة يمعنى واليه قدر كيان كقرى النبا لكن هذا التراضة ومقعي النبي حروف بها الأحرمية رمزي بها التلمامة يعني أبجاد بها حائي ميم بها عين يسين يقاف بها نذل بحروف التراضي أبجال لقزا يساس اللي وقت شي دايو رجما بالغيب وهاي وحاذا أغيم بعد كشي قيب كم إذا معناه هو ذا ظاهر كو ذوال يقانا لفظه راعس بك عرب وحين تاكسي ديرودن غيب كيسي غاري كرين سيدا نصوص تقدر كاكوساب سنسان تاكي دونان وانتا لغوشا غينات فما يسمى إلهي سوء قدره هدا سير رع رع لأد كوريري باب كيسانا كتل مامدون ينصوص كلا إلهي حروف تا قرآن كبلاو كيسا aniga xikamka iga muuqday waxaa kamida quraanku inuu talaqi u baahan yahay oo ardaygu macalin baro u baahan yahay carabi baan aqaana xataa aana ku filayn dee qofkaan alif laam miim raaya alif laam miim saad loo akhriyan hadduu kitaabkan iska akhriya si uu akhriya maba yaqaan alam sa baad dhihi waxaa arkaya qolyo shiicaaba qur-aankay soo deriishadeen alif laam miim raa tilka ayaatul kitaabi uu rabaa inuu akhriyo weligana qur-aan ma akhrisan carabi ba carab buu ahaa carabi baan aqaanaabu alif laam miim raa tilka almartalag buu lihi almartalag halka waxaad ka garatay alif laam miim raa in loo akhrinayo in lagu laqino aada u baahan tahay saa darteed baa nabigana waxyiga loo akhriyey isna dadka u akhriyi jiray ku hadarta qur-aanka meeshaasaa macnihiisu muran geli karaa intuu yidhaahdo meelaha macnaha kala duwan yeelan kare muranka uu ka shaqaynaya kuwa ilaahay ka digay weeye ibtiqaal fitnata iska ilaaliya yaa yidhi nabigaa yidhi sala allahu caleyh wasalam وعن طاووس بن كيسان قال حديث كرير بن عباس وحلوشي الخوارج يوم يصيبهم وحا أصيبيا عند القراءة القرآن قرآن كمرك الأخرى قرآن كمرك الأخرى وحالي ويخشوعان ويؤيان ويقريران قاربا تاقنيدا كردعو الصوحة قرآن كمرك الأخرى سنيان سيداسي ما الصحبة إنا الخشوع دوا الصح لكن إنا الصوح دو تاقني كردعو waa naqsi wey ma aha kamaal ma aha nabiga calayhi salaam markuu qur-aanka akhriyo iyo saxaabadu markay akhrinayaan maxaa lagu tilmaami jiray aziizun ka aziizi almirjali inay ooyayaan waa la sheegay laakiin weligaa ma maqashay nabiga iyo saxaabada midir beeloo dhacay ma maqashay yaa ka iimaan kaamilsan kamaalul iimaan yaa ka badan naqsi qofka ku jira weeye bini aadamkuna waxaan u mirqaamo ooye diin iyo iimaan keliya kuma xirna kuwa heese ooyayaad arkay qaar waxaad arkaysaa waxaan la qaadaya aan macnihiisaba garanaynin laakiin ereygasu isugu toosay uun mirqaamo ooyaya marka waxaan waa naqsi inay suuxaan oy dhacaan uu oohin kor ugu ohoyo qayliyo ay yidhaahdo wuxuu ihi yu'minuuna qaala cuhud bin cabaas wuxuu ihi yu'minuuna way rumaynayaan bimuxkamihi qur-aanka kiisa macnihiisa sugan yahay way rumaynayaan wayadiluuna way dhubayaan cinda mutashaabihihi ka macnihiisu isu eg yahay ee tafsiirka u baahan ee caddaynta dheeraadka u baahanna way ku lumayaan waqaraahu maa yaclamu ta'wiilahu ila allah waraasikhuuna fi lcilmi yaquuluuna aamanaa bih ibnu cabaas wuxuu qabay waqfigu waraasikhuuna fi lcilmi weeye وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم هل كان يوقفه يقولون آمنا بهنا وجملة حاله حال إليهم بوها ولذلك قلت لي أنا من الراسخين بان كم ذي علم جيسا قرني صدرت يددك راسخين تا إلهي ينبأك يا الراسخين تا في العلم بنقنا يوقفه هل كان مركز لو اشتغلنا بس لما شوري علم ذكه الله لكن جمهورت طهري وبديه وانا عبد الله عبيد الله بن ابي يزيد قال يزيد قال وحيري سمعت ابن عباس بن مغلي وذكر له لو شيء الخوارج واجتهادهم دذالك وصلاتهم صلاته قال حيري ليس هم معها باشد قوى كبدا اجتهادا دذال من اليهود والنصارى رهبانك بو جيداي نمك يهود بنانك وبخاي ايو نصارى ee dadka ka dhexbaxay ee cibaadaan u goonayle ee duurka cidlada iyo madowga iyo cabsida iyo gaajada iyo oonka iyo roobka iyo qabowga iyo kuleylka ku nool kama dadaal badno wahum iyaguna calaa dalaalatin bay ku jiraan saa darteed qofkan waa cibaado badan yahay waa daalay dhib badan buu maray kuma filla hadda hadaad kuwa hindiga ee buddhismka iyo kuwa magaalo ilaa magaalo dhulka galgalanaya iyagoo qaar qaawan baad arkaysaa iyo cibaado ka tahay dad baaba cibaado jirkooda googoynaya marka dadaal baan sameeyey iyo sabir badan baan yeeshay kuma filna in dariiqa aad ku dadaalaysa toosan yahay baad u baahan tahay wacan ilxasani xasan albasri annahu qiila lahu xarir yaa abaa saciidin خرج خارجي من خارجي أبحاي وهبقاته دولة كوكاي بالخريبة ماشى اللي يرهدو ما قال اللي يرهدو وعمل عراق وبصرة أكتر هذا أهيد بأحيد وأنا ماشي موقعة الجمل أي كده هذا واحد يعقار كذا فقال حول المسكين ومسكين كان دين يا قرهام بمسكين كي يهي رأى وحو أركي منكرا وحونا ودن بيو أركي فأنكره وادي ذي قاب كاسو وهريمت فوقع وحو قدعي في ما شيء هو يسوي أنكر منه كسيح دن بيو يسلها كهرتك دن بي كسيح بوغالي هل كان واقع إذا مركا دن بي ربطينا ذو حكا قابته كو كوين هجلي macallinkii ardayga wax akhri iyo kari waayay ama casharka xumeeyay inuu edbiye rabo u sheento u qaatay madaxa ku dhuftay ama dilay ama macallin xanaaqay khawaarijtu waxay shabahan waalidii macallin ilmihi ku xanaaqay kadibna xabad ku dhuftay aradi haddii hada qaatil buu noqday oo qaatil uu nafsin mu'minatin buu noqday sawma laakiin markii hore isagu mu quraanka barta ama salaada tukado buu ka xanaaqsana ama dambi uu sameeyo ka xanaaqsana marka wuxuu ka cab wuxuu diidana ee uu ka hortag lahaa ee uu ka xanaaq wax ka sii xumbo ka weyn sameeyay fa waqaa wuxuu ku dhacay fiima huwa wax isagu aan karo minu ka sii xun wali babul khawariji ayuu casharkeenu ku jiraa waxaan ku deeneynaa casharkeena shanaad halkaasaynu ku deeneynaa insha allahu taala casharkeena lixaad aan baabkeena dambul khawaariji wa suu'i madhabihim ku dhammaystiri doona intan casharka dambaystiri doona assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh